الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، الأمر الثاني قال: أبدأ بما بدأ الله به. وروي في بعض الروايات: ابدأوا بما بدأ الله به، والأكثر على رواية أبدأ بما بدأ الله به، وذلك لأن الله بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، أي في الآية قال: فرق الصفا. فرقي الصفا أي أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، على جبل الصفا. ومن المعلوم أن صعود الجبل ليس بواجب، وإنما هو سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب في السعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة إلى مقدم الجبل، إلى بداية الجبل. وهذا الآن إذا أردت أن تعرفه ففي بداية الانحناء تكون حينها استوعبت يعني في جهة الصفا، وأما في جهة المروة ففي نهاية طريق العربات. فمن استوعب ما في طريق العربات فإنه حقق بذلك الواجب. لكن ما الأفضل في حق الرجال؟ يقول أهل العلم: الأفضل في حق الرجال أن يصعدوا، أما في حق النساء طبعا يعني في السابق كان هناك جبل وإلى عهد قريب، فيقول العلماء أنه السنة أن يصعد الرجال بخلاف النساء، فقد كره لهن بعض السلف الصعود لأن فيه مزاحمة للرجال، وروي النهي عن ابن عمر. قال: فرقي الصفا حتى رأى البيت. ورؤية البيت مستحبة، ورؤية البيت مستحبة، لكنها الآن قد تتعذر مع كثرة الأعمدة. نعم. فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك على قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، أول ما ابتدأ أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا قال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا. وقد روي عن الصحابة أنهم كانوا يطيلون في هذا الدعاء. يقول نافع عن عبد الله بن عمر أنه يقول: حتى إنه ليدعو بدعاء طويل، حتى إنه ليملنا وإنا لشباب. ثم رجع بعد ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم هلل الثالثة ومضى، ثم هلل الثالثة ومضى. هذا كله على سبيل الاستحباب. ولو أن الإنسان اكتفى بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومضى فله ذلك، إلا أن السنة أن يقول ذلك، ولو أن يدعو بدعاء ولو قل وقصر حتى يطبق هذه السنة. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ذلك اتجه إلى المروة. ويقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني في الموطن التي أسرعت فيه هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام. وهذا الموطن مبين الآن ومعروف، والإسراع فيه مستحب في حق الرجال دون النساء. ومن هنا تعلم عناية العلماء وتأكيد العلماء السلف عموما والصحابة رضي الله عنهم على الحرص التام على تستر المرأة، ولا سيما في المواطن التي يحصل فيها وجود الرجال والنساء. ولذلك فهم يرون أنه ليس عليها الرمل بالإجماع، ويرون أنه ليس لها أن تصعد الصفا لكي لا تزاحم الرجال، ويرون أن الإسراع في العلمين فيما بين العلمين الأخضرين لا يسن في حق المرأة، لأن هذا يترتب عليه إسراع في الحركة، وربما ترتب عليه شيء من التكشف، والمرأة يجب عليها الستر التام لا سيما في هذه الأماكن. هنا أمر من المعلوم أن الذهاب شوط والرجوع شوط، وهذا معروف. ونقل أو نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه كان يرى أن الذهاب شوط، أن الذهاب والرجوع شوط، أن الذهاب والرجوع شوط، ونسبه رحمه الله تعالى إلى أبي محمد بن حزم. وابن القيم رحمه الله تعالى إمام، وإن كان يعني هذا الأمر عن ابن حزم ليس بموجود في المحلى وفي غيره من الكتب المطبوعة، بل إنه فيها يرى أن الذهاب شوط والرجوع شوط، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ما قالها إلا وقد وقف على شيء من ذلك رحمه الله تعالى. على كل حال الذهاب شوط والرجوع شوط. نعم. مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني فعل وقال على المروة كما فعل وقال على الصفا، من الصعود ومن التهليل ومن الدعاء أيضا والاتجاه إلى القبلة. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى أراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه وأن يجعل نسكه تمتعا. وهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يريدون أن يفعلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لذلك شق عليهم وتأخروا حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: افعلوا ما أمرتكم به. في بعض الروايات أنه دخل على أم سلمة فيستشيرها أو غيرها، المراد أنه قال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي فلولا أني أو لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة معكم، ولا جعلتها عمرة معكم. فأمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي بأن يتحلل. ومن هنا يقال الأفضل في حق من لم يسق الهدي من الأنساك الثلاثة، الأفضل في حقه التمتع، أما من ساق الهدي فيتعين في حقه القران، لأنه ليس لمن ساق الهدي أن يتحلل، وسوق الهدي ليس بالضرورة أن يكون من بلدك وإنما من خارج الحل، إذا تأتى لك ذلك فهذا يعتبر سوق للهدي، يعني ولو من خارج حدود الحرم سقت الهدي تعتبر طبقت السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر، فمن ساق الهدي فليس فيتعين في حقه القران، أما من لم يسق الهدي فإنه له الأنساك الثلاثة، والأفضل في حقه التمتع، والأفضل في حقه التمتع. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جحشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سراقة هذا السؤال قال لا، دخلت العمرة في الحج وشبك بين يديه، لأن الصحابة لم يكونوا يعرفون إلا الحج، ما كانوا يعرفون إدخال العمرة مع الحج، فشبك بين يديه، وهذا من باب التقريب والتوضيح، وقال دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد. ولذلك فالمتعة أو التمتع ليست خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف، بل الصحيح أنها لهم ولغيرهم، بل الصحيح أنها لهم ولغيرهم، فالتمتع باق خلافا لمن قال أن التمتع خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل، قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. طيب، في هذا الكلام ثلاثة أمور. أولا، فيه أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قدم من اليمن ببدن والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ببدن، فاجتمع له عليه الصلاة والسلام هناك 100 من البدن. الأمر الثاني أنه عليه رضوان الله تعالى لما وصل وجد زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا وتجملت، فاستنكر ذلك حيث إنه مستقر عنده أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء ومن الترفه. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها مستفتيا، فلما سأله وقال إني رأيت فاطمة فعلت كذا، فقال صدقت، وذلك لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت ممن تمتع، حيث إنها لما فرغت من العمرة لبست ثيابها وأحلت. الأمر الثالث أن علي رضي الله تعالى عنه حينما لبى لم يكن يعرف ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ العلماء جواز الإحرام بنسك مطلق يحدده بعد ذلك، فإنه رضي الله تعالى عنه قال اللهم إني أهل بإهلال أو بنسك كنسك نبيك صلى الله عليه وسلم، فلما وصل قال له فإن معي الهدي فلا تحل، أمره أن يكون قارنا، فالنسك إما إفراد وإما قران وإما تمتع، وقد يحرم ولا يحدد، لكنه لا بد أن يحدد قبل أن يشرع في الطواف، لا بد أن يحدد قبل أن يشرع في الطواف. بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك وأن يكون قارنا، ثم صار علي رضي الله تعالى عنه قارنا. طيب، نقف على هذا لأنه بعد ذلك سيتكلم عن التروية و ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بقية مناسك الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.